ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما تحرثون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم جعلناها آخرة ومتاعا للمقوين. سبح باسم ربك العظيم. ألا إليه منكم ولكن هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما صدق الله.